أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده أي يدحرج الخرأ أي تلك الفضلات المعروفة بأنفه. فمن حال كبر ظاهرة إلى حال مذلة باهرة، ومن حال سموق بشموخ بلا أصل إلى حال تدن بخضوع من غير قرار. أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، وهي صورة إذا ما تملاها الخيال يسيرا رأى فيها وأنس وأحس فيها وشم أمورا تراها العين تتملاها ويفزع منها الخاطر والنظر على سواء. أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. وهي قسمة ثنائية لا تقبل تثليثا، فإما إيمان بتقوى وإما شقاء بفجور. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس كلهم لآدم وآدم خلق من التراب. يأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزمام النفس يقودها من أجل أن يعود بها إلى أصلها، والناس في المنتهى يعودون إلى أب واحد مخلوق من تراب. فعلام الفخر إذا وإذا لم يكن ذلك راسخا في الحس مستقرا في الضمير فهو الشقاء في فجور، أو هو الفجور في شقاء، الاثنان على حد سواء. حذو النعل بالنعل، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم في المنتهى لآدم وآدم من التراب وإلى التراب، وإنما يتفاضل الناس عند الله جل وعلا بالتقوى بالعمل الصالح بتفاضل ما في القلوب. وإن الذي في القلوب لا يلون الأعمال تلوينا، فمنها ما هو سماوي يتلألأ، ومنها ما هو شيطاني يتفحم، وذلك بذلك ولا يظلم ربك أحدا. إن الأعمال تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب. وكم من مصل قلبه ساجد عند العرش، وآخر ليس له من صلاته من شيء، وإنما هو ضائع في الفرش كأنه الهباءة لا استقرار لها ولا قرار. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال: قدمت مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام قحط شديد، وقد خرج أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقون، يسألون الله السقيا، ويستنزلون برحمات الله جل وعلا الغيث من بعد ما أصابهم القرح ومسهم القحط وعضت معدتهم أنياب الجوع. قال: فخرجت معهم حتى إذا كنا بالخلاء بالمصلى بالصعيد جاء غلام أسود عليه كساءان من خيش، جعل أحدهما إزارا فاتزر به وجعل الآخر على عاتقه، ثم توجه إلى الله جل وعلا بالدعاء فقال: اللهم إن ذنوب قد باعدت الوجوه عن رحمتك، وإن أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرجوا يرجون رحمتك. اللهم فلا تقنطهم من رحمتك، واغثهم اليوم واسقهم الساعة الساعة الساعة الساعة. قال عبد الله عليه الرحمة: فما زال يقول الساعة الساعة حتى اتست السماء بغمامها وأرسلت ماءها فانفتح على الأرض كأفواه القرب، وذهبت كئيبا أجر رجلي أحمل همي أحمل ساقي كأني في منفى بعيد، ذهبت فيه الروح بددا وتكسرت فيه النفس شعبا وتحطم فيه القلب إلى حطام. فلقيت الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فقال: ما لي أراك كئيبا؟ قال: أمر قد سبقنا إليه وأمر لم نلتفت إليه. قال: وما ذاك؟ قال: فقصصت عليه القصص فشهق فوقع مغمى عليه. إنما هو إخلاص ما في القلوب. اسق ربنا أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعة الساعة، يا من لا ترد سائلا ولا تحيض راجيا، ولكن باعدت من رحمتك وهي قريب. ذنوب كثيرات متكاثرات، وباعدت من غفرانك وهو حبيب. آثام عظيمات متراكمات، فإن ذهبت فانكشفت، فهو الوصل والاتصال برحمة الكبير المتعال، وإلا فهو البعد والانفصال، ولا يظلم ربك أحدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه يخبرنا أنه قد جاءه في الرؤيا ليلة رجلان فأخذ بضبعيه فاقتاداه إلى الأرض المقدسة، فرأى المرائي ونظر المناظر وعلم العلم. فكان مما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلته تلك كما يحكي ذلك سمرة بن جندب بن رضوان الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح التفت إلى إخوانه فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد رؤيا قصها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. وإنه صلى الغداة يوما فقال ذلك فلم يقل أحد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني رأيت رؤيا، جاءني رجلان فأخذاني فاقتاداني، إلى أن قال في مرائيه في تلك الليلة: ومررت على رجل مستلق على قفاه وقائم، أي ورجل قائم على رأسه معه فهر يشدق به رأسه، فإذا تدهدها ذهب القائم إليه فعاد به فشدق به رأسه، فما يزال كذلك في البرزخ حتى يقيم ربك الساعة. قال: فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. ثم جاء تأويل ما رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أما الرجل الذي رأيته مستلقيا على قفاه وقائم على رأسه، آخر بيده فهر وهو الحجر ملء الكف يشدخ يكسر ذا جوف، والشدخ كسر مجوف، يشدخ به رأسه فيتدهده يتدحرج يسعى وراءه يطلبه حتى يأتي به فتصح رأسه، فيشدخها مرة أخرى فيقع الفهر الحجر يتدهده يتدحرج يتبعه حتى يدركه فيحمله، ثم يعود حثيثا مسرعا لكي لا يضيع وقتا، فيجد رأس المشدوخ قد برئت وبرأت وشفيت والتأمت، فيضربه مرة أخرى. أما الرجل والرجل فذلك المستلقي على قفاه يشدخ إلى يوم القيامة، الرجل يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن فينام عنه ليله ولا يعمل به نهاره، فما يزال في عذاب حتى يقيم ربك الساعة. في هذا الحديث بيان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقسيم التلاوة على قسمين، فتلاوة اللفظي وتلاوة الحكم، تلاوة اللفظية وتلاوة حكمية. الرجل يؤتى القرآن ويظل نائما لا يقوم به ليلة، يرفض المنة ويدفع بالضعف أكف المنة أي القوة، وما يزال متراقيا متثاقلا، والنوم يعقد بمعاقد الأجفان حتى يدركه الصباح تضربه الشمس ويستيقظ. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عنده رجل نام حتى أصبح حتى ضربته الشمس، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية في أذنيه، وهو حقيقة لا يصار فيها إلى التأويل. ولما يصار إلى التأويل والأمر واضح جدا، فإن الشيطان تعرض له الأعراض، له ذرية فهو يتناسل ويتناكح ويأكل ويشرب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل يدخل البيت لا يذكر الله جل وعلا، فيقول الشيطان لمن معه أدركتم المبيت، فإذا أهوى بيده إلى الطعام رفعه إلى فيه من غير ذكر، قال الشيطان لمن معه أدركتم المبيت والعشاء. فإذا ما دخل الرجل البيت فذكر الله جل وعلا، قال الشيطان لرفقة السوء فاتكم المبيت. فإذا ما دخل فأهوى بيده إلى طعامه فذكر الله جل وعلا فاتكم المبيت والعشاء، فيظل مدحورا مذءوما مطرودا بالطرقات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأكل ويشرب، وأن العظام التي يخلفها العبد المؤمن مما يطعمه الله تبارك وتعالى إياه لحما مما ذكر اسم الله عليه إنما هو طعام إخوانكم من الجن، يعني من المؤمنين، تعود أوفر ما تكون لحما. فإذا كان كذلك يأكل ويشرب ويتناكح ويتناسل، فلما لا يبول؟ ولما لا يكون البول على حقيقته؟ ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال بال الشيطان في أذنيه، ينام الليل كله حتى يصبح حتى تضربه الشمس، يبول الشيطان في أذنه أو في أذنيه بغير فارق، وإنما هو رجز وركس، وإنما هو نجس وقدر، وإنما هو صدور في تلك الأوهام وسير مع تلك الأحلام، وإنما هو ضلال في ضلال وضياع في ضياع. الرجل يؤتى القرآن فينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وحقيق لمن كان نائما عنه بليل والقيام به أهون عليه من العمل به، حقيق عليه ألا يكون بالنهار به عاملا ولا على الأحكام مقبلا بفعل ولا تفعل بالأمر والنهي بتلاوة الحكم، كما كان شأن حفظة أو حملة القرآن العظيم من الصحابة المكرمين، وأما تلاوة وحفظ الصبيان في الكتاب، وأما حفظ وتلاوة الصبيان فأمر شائع منتشر، والله جل وعلا إنما أنزل القرآن ليتدبر، وأنزل القرآن ليتفكر فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهذا المقصود من إنزاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليتدبروا آيات القرآن العظيم، فإذا تدبروها أحدثت ذكرى، فإذا ما جاءت الذكرى أحدثت فكرى، فإذا ما جاء الفكر أورث هما، فإذا استقر الهم أنتج عزما، فإذا تألق العزم في القلب متوهجا بجدوته المقدسة التي جعل الله رب العالمين إياها موصولة بكتابه جل وعلا متحركا بأحكامه في القلب، فأنتج حينئذ عملا فاستقامت الحياة. يأخذ القرآن يؤتيه الله تبارك وتعالى منته فينام عنه ولا يعمل به نهارا، تلاوة اللفظ وتلاوة الحكم، وفي تلاوة اللفظ تعبد، لأن اللفظ إنما هو الذي يدل على ما وراءه، وهنالك الإعجاز متألقا، فتلاوة التعبد مطلوبة مطلوبة، ولكن إنما المقصد الأسمى فيما ينتج بعد ذلك من تلاوة التعبد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس لمحاسبة أنفسهم من أجل أن يرى الواحد أين هو وأين موضعه من كون الله رب العالمين وعلى أرضه، وفي أي سبيل يسير، وأي طريق يسلك، وإلى أي جهة ييمم، وعلى أي وسيلة يكون مستقره ومركبه إلى أين، كما أنه ينبغي عليه أن يسأل من أين، ثم إنه ينبغي عليه أن يسأل ولما، فإذا كان من أين قد علم علما ضروريا من غير ما بحث ولا برهان، وإنما هو عمل الفطرة النظيفة السوية التي لا غبش عليها ولا غبار يحوطها ولا رجس يشملها، إذا كان ذلك مستقرا في الفطر السوية فازعة هي إلى الله رب العالمين إليه عائدة مستقرة عند رحمات ربنا جل وعلا وإليه آيبة، إذا كان ذلك كذلك بقدر الله جل وعلا فإنه ينبغي على المرء أن يسأل إلى أين، وهو مما علم بالاضطرار، فالكل مصيره إلى الزوال، والكل سائر حثيثا فريعا إلى النهاية إلى المصير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض الناس على التأمل في أنفسهم محاسبين، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بذلك آفذين، وقد أخرج مسلم في صحيحه أن عمرو بن العاص رضوان الله عليه لما حضرته الوفاة حول وجهه إلى الحائط وبكى بكاء شديدا، فأقبل عليه ولده عبد الله يقول يا أبتاه ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فحول وجهه ثم أقبل على القوم فقال أما إني كنت على ثلاثة أطباق، أما إني كنت لا أرى في الدنيا أحدا أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان أحب إلي من أن ألقاه فأقتله ولو مت على ذلك لدخلت النار. قال: ثم هدى الله جل وعلا القلب إلى الإيمان، وشرح الله تبارك وتعالى الصدر إلى الإسلام، فهاجرت إليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فلما جئت قلت: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فقال: مه يا عمرو. قلت: فلأشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ قال: فبسطت يدي فبايعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو مت على تلك الحال لدخلت الجنة. ثم جاءت أمور فعانيناها، فلا أدري أحسننا فيها أم أسأنا، فهذا الذي منه أبكي. ثم أمره ألا تتبعهم إذا ما جاء الموت في الجنازة صائحة ولا صارخة، وعليهم أن يظلوا عند قبره بمقدار ما تنحر جزور أي ناقة، ويفرق أو يقسم لحمها، حتى أنظر بما أراجع رسل ربي. في دعاء بذكر بابتهال بإثبات إلى الله رب العالمين أن يثبت عند السؤال مقام ينفع، ولما لا يشفع؟ والله رب العالمين جعل دعاء الصالحين مقبولا لديه، مؤثرا في جميع أحواله من جنبتيه، سواء رفع إلى الله رب العالمين أم كان غير معدل إليه. وكل ذلك بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظلمت نفس على أكنافها، فعشش البوم في خراباتها، وهنالك نسج العنكبوت. بذلك الظلام الرطب اللجد، هنالك في أكناف نفس مظلمة مضطربة قلقة، لا استقرار فيها ولا ضياء، فمن أين وأنى ينفذ إليها النور ببصيص من ضياء؟ فلو مت على تلك الحال لدخلت النار. ثم جاء نور الله رب العالمين في القلب مقذوفا، وجاءت رحمات ربك العلي الكبير، فحركت في النفس ما حركت من اطمئنان إلى البشير النذير، بسعي إليه في السعير وفي الهجير، حتى كان بين يديه: أبسط يدك رسول الله أبايعك. فبسط فقبض، فلما قبض بسط فبسط، فبسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقبض يده عمرو، فقال: ويحك يا عمرو. فقال: يا رسول الله فلأشترط. وهي لفتة من ألمعين لو دعين لا تكون إلا من مثله، وكان في العلم من القلة ما فيه، فلم يعلم علما ما هو من النبي آتيه، حتى قال له: ويحك، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فكأن لم يكن بلا بناء يمكن أن يؤوى إليه في خرابات نفس مظلمة، وإنما استؤصلت تلك الخرابات من على الأرض، فلم يعد هنالك من شيء، وإنما آن للنور أن يشرق في جنبات نفس بإظلامها. فلو مت على تلك الحال لدخلت الجنة. ثم جاء التخليد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر يدلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر كبير بمدارسة القرآن العظيم، والمدارسة شيء فوق إقامة الحروف، وشيء فوق إقامة الألفاظ، وشيء فوق السياقات المختلفات هنالك تأتي بنتائجها وتؤتي أكلها وتنتج عنها ثمراتها. المدارسة مع الحاذق النحرير، مع الخبير بالألفاظ بالآيات بالحروف بالمعاني، بأحكام رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بليل وقد هدأت الأنفس وغارت النجوم ونامت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه هنالك يخلو بحبيبه بجبريل يدارسه القرآن في كل عام مرة، يعني ما نزل منه بمدارسة للقرآن العظيم بمعرفة لأحكامه وإقامة لحروفه وألفاظه بمراعاة لآداب تلاوته على النحو، كل ذلك يكون من أجل أن يعمل القرآن في الكون عمله. ثم إذا ما أدي بعد لم يكن هنالك من فاصل بين تلاوة تتلى وعمل يعمل وأداء يؤدى، وإنما حفظنا القرآن 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نفقههن ونعيهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا من غير ما فاصل. وأما هذا الفاصل المذموم القبيح الشائه المشوه فعلى أي شيء يكون؟ يقول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبادروا بالساعة بالأعمال 6، ومنها ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمهم القوم من أجل أن يغني الواحد منهم في المحاريب، فأي شيء وإلى أين المصير؟ ونشوا يتخذون القرآن مزامير ونشوا للتحقير، فالتنكير ها هنا للإذلال والتحقير. ونشوا يتخذون القرآن مزامير، فأين الفهم وأين التدبر؟ إنما هو العلم. ثم فلتجعل الأمر مقصورا على التلاوة باللفظ وحدها، أتدري ما حقها؟ حق صاحب القرآن أن يعرف في المجالس وفي الطرقات وفي المنتديات وفي المحافل وفي الخلوة. فأما ليله فسهر دائم ببكاء، وأما سمته فخاشع دائما بدعاء، وأما سعيه فمطمئن مستقر. ما يجوز ولا يجوز ولا يحل ولا يكون لحامل قرآن حق الحمل أن يهزل إذا ما هزل الناس، ولا أن يضحك إذا ما استغرق الناس ضاحكين، ولا أن يكون في عبث والناس فيه، وإنما ينبغي أن يعرف بجده إذا عبس الناس، وبوقاره إذا هزل الناس، وباطمئنانه إذا ما استخفت الأحوال الناس. وينبغي أن يعرف بسيره وسمته ودله ولفظه. فلما وقعت الفجوة جاء من يقول من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم محذرا ولده، يقول: يا بني إياك والقراء، فإنك إن أعجبتهم مدحوك بالباطل وصدقهم الناس، وإن أغضبتهم ذموك بالباطل وصدقهم الناس. فحذاري ثم حذاري، فإنما هي المسؤولية العظمى. هذا الذي ينام على قفاه في البرزخ إلى يوم القيامة وقائم على رأسه لا يكل ولا يمل، لأنه يأتي بتعذيب يرجو به رحمة الله، لأنه مطيع لمولاه. فهذا المعذب طائع لله رب العالمين بتعذيب من يعذبه، وماذا يصنع يا صاحبي وهو مأمور؟ وليس إلا أن ينفذ والقلب قرير، لأنه لا ينبغي لعبد صالح أن يرد الآمر في أمره ولا أن يرد عليه أمره، ولا ينبغي لعبد صالح أن يحيك في نفسه شيء من أمر سيده ومولاه. فإذا أمره بتعذيب عاص فالرحمة التي يرجوها من سيده هي بتوصيل العذاب على النحو الصحيح لهذا المعذب الشقي المنكود. ولما لا يكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل آتاه الله جل وعلا القرآن فاصطفاه واجتباه من هذا الهباء الإنساني الذي تموج به الدنيا وتضطرب به الأحوال والناس، فاصطفاه الله رب العالمين ليحمله كتابه، فكان ماذا؟ فنام عنه ولم يلتفت إليه ولم يقبل عليه ولم يقف عنده خاشعا متخشعا ولم يؤد شكر النعمة التي امتن الله عليه بها. ثم لا لفظ يقيمه ولا حد يحده، وإنما هو نوم بليل وخبط بالنهار، كما قال قائلهم، بل هو حديث وإن ضعفه بعضهم. ولذا نقول قال قائل لأنه غير ثابت، فإن ثبت فقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جيفة بالليل وحمار بالنهار، جيفة بالليل وحمار بالنهار. ألا إن من المفزع أن ترى الرجل المسلم بلغ المبالغ من علم المادة من علم الدنيا، وبلغ المبالغ من مناصبها، وسمت به حاله وارتفع به مآله، وما زال يسمو صعودا في مراتب دنيا فانية حتى انتكس على رأسه، والصبيان في الكتاب يقبلون على الفلق، فما الفلق وما أعوده وما الغاسق وما وقب وما النفاثات في العقد، كل ذلك بلفظ لا يدري معناه فأي شيء. ثم يأتي منه استعادة تستعيد بماذا وتستعيد من أي شيء؟ لا شيء في لا شيء، وإنما هو العبث المحض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله أخرج هذه الأمة بالقرآن العظيم تدبرا وتأملا وتفكرا وعملا وتطبيقا وتنفيذا وحركة حياة ظاهرة، حتى عادت سلت هذه الأمة المرحومة تلك العروش، وطوحت بتلك التيجان، وأزالت الممالك، وكانت كما كان الشأن مما هو موصوف معروف، وكل ذلك بكتاب الله جل وعلا. يهدر به المرء هديرة أم يتلفظ به تلفظا من غير ما وعي ومن غير ما فهم ومن غير ما تدبر ومن غير مطمئنان عند حرفه ولفظه وعمل وتنفيذ لحكمه أمرا ونهيا؟ ولن يفلح ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فاللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل في الأعمال تفاوتا على قدر نية العامل وعلى قدر إخلاصه وصدقه، بل على قدر ما تجد يده. فقد أخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل أخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. سبق درهم 100,000 درهم، كيف يسبق درهم واحد يتيم 100,000 متكاثرات؟ رجل عنده درهمان، وأفضل الصدقة جهد المقر، أن يبلغ الذي لا يجد إلا القليل أن يبلغ جهده، وأن يبذل مجهوده، وأن يصل إلى نهاية البذل فيما ملكت يداه. أفضل الصدقة جهد المقر، وإن شئت في الرواية الأخرى جهد المقر. أفضل الصدقة جهد المقل. سبق درهم 100,000 درهم، كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل عنده درهمان لا ثالث لهما، فنصف ماله على قلته درهم، ثم إنه إن أخرجه في أمس الحاجة إليه وإن كان لا يغني، ولكنه على كل حال رأس المال على المناصفة. ورجل عنده مال كثير فعمد إلى عرض ماله إلى شيء هنالك بناحية، والعرض الناحية، فعمد إلى ناحية من نواحي ماله فتصدق ب100,000، وما أبقى أكثر من الكثير، فسبق درهم 100,000 درهم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نعمل، أن نعمل لله جل وعلا، وأن نجتهد في محاسبة النفس وفي لفت القلب إلى الصراط المستقيم، وهذه فرصة. فيا لله، كم سلف من ذنب وكم مضى من إثم، ويا لله كم من صحيفة سوداء تلطخت، وكم من جريرة في غابر الأزمان قد سلفت، نسيها المرء واستنسخت، نسيها المرء وكتبها الحفظة، ويذكرها المرء بالرؤية المباشرة يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكل كبير وكل صغير مسطور مستطر. وهذه فرصة من أجل أن يقف المرء مليا، وأن يتوقف عن هذا الزخم، عن هذا التيار، عن هذا التيار العبابي في عبابه، في سيره، في مسيله، والمرء يمضي معه من غير ما عقل يدبر أمره، ومن غير ما ذكر يأتي به لفكره، وإنما هو السعي، السعي هنالك مع القطيع إلى أين؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الشهر خاصة لتلك الوقفة، من أجل أن يراجع المرء نفسه، وما يزال خطوها متصاعدة، حتى يأتي إلى العشر، في أواخر العشر يأتي الأمر الكبير، فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجد وبشد، بجد في الأمر وبشد للمئزر، وما يزال الأمر يتصاعد لا يأتي فبغتة، وإنما هو قد مهد له من شعبان، إذ أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتدريب على الصيام لمن كان من أمته لا لنفسه، فيتدرب الخلق على الحرمان، حتى إذا ما دخل رمضان جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام تمهيدا للسحر، لاكتحال الأعين بلذة المناجاة في السحر، ويجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مبذولا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن ربنا جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فما يزال ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. وفي هذا الوقت الشريف يجعل الله تبارك وتعالى للقوم ذكرا ووردة، للذين يستغفرون بالأسحار، فيأتون بذلك الأنين المحبب لدى ربنا الرحيم الرحمن، وأنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، أنين التائبين أحب إلى الله جل وعلا من زجل المسبحين. ويا لها من ذنب بكثرة يأتي بها الله رب العالمين لقلب يريد عودته، فيأتي الذنب يكسر القلب لكي يظل متطامنا عند عتبات رحمات ربنا، ينظر إلى ذنبه كالجبل يهم بأن يقع عليه ومن فوق رأسه، فما يزال ذنبه يحثه على الطاعات حتى يدخله ذنبه الجنة، وأما حسنة فربما أدت بصاحبها إلى النار، يشمخ بأنفه ويتطاول بقلبه ويدل بعمله، فما يزال مبغوضا من الرب جل وعلا، لأن الله رب العالمين لا يحب المتكبرين، ولا يحب ربنا جل وعلا المتعززين، وإنما يحب ربنا المتدللين المنكسرين. ألا إن كنوز القرآن العظيم لا تفتح إلا لصاحب مذلة بين يدي الله جل وعلا، فحينئذ يفيض الله رب العالمين على عبده وعلى قلبه ما شاء من فيوضات رحماته. وهذه فرصة، فرصة المراجعة وفرصة المحاسبة للنفس، فرصة المحاسبة للنفس كما فعل حنظلة الأسيدي رضوان الله عليه. التفت فوجد تفاوتا في الحال فعده نفاقا، فلقيه الصديق الأكبر فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت منافقا. قال: ويحك، انظر ما تقول. قال: تفاوت يا أبا بكر يأتي إلى القلب والنفس بحالات تكسر القلب كسرا وتحطم الروح حطما. نكون عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، كأن ننظر إلى الجنة وأهلها فيها، وننظر إليهم وهم يتنعمون، وكأننا ننظر إلى النار وإلى أهلها فيها وكأنهم فيها يعذبون. فإذا ما انصرفنا إلى أهلينا وضيعاتنا وأزواجنا عافسنا الزوجات والضيعات والأموال ونسينا كثيرا. فقال: إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول. محاسبة، وهي بذاتها التي جاء بها إبراهيم التيمي عليه الرحمة. قال: مثلت لنفسي الجنة وأنا آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت لنفسي النار وأنا أشرب من صديدها وأجرع من غسلينها وأصلى بحر نارها، ثم أقبلت على نفسي وكأنها في النار فقلت لها: ماذا تريدين؟ قالت: وقد تمثلت أنها في النار أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأقبلت عليها فقلت: أنت في الدنيا فأعملي صالحا، إذ إنك في الأمنية ولم تغادر الدنيا بعد. مثلت لنفسي الجنة ومثلت لنفسي النار، فإذا كان واحد في النار فما أمنيته؟ أن يرد إلى الدنيا ليعمل صالحا. فيا من لم تمت بعده، أنت في الدنيا فلما لا تعمل صالحا؟ بهذه المحاسبة ينبغي أن يأخذ المرء نفسه، وإلا فشهر جاء وشهر انصرم، وأيام تولت وليال قضت، ثم لا شيء، وإنما يخرج المرء أعظم إثما وأكبر وزرا وقد رغم أنفه وصار ذليلا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تأمينه على دعاء جبريل: ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قل آمين، فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي فرصة، عسى الله رب العالمين أن يمتعنا بها فنبته لها حتى لا نكون من النادمين ولا الخزايا المحزونين، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تمن ولا يمن عليك، صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك ونبيك وصفيك وكليمك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم يا أكرم الأكرمين، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الحور بعد الكور، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم يا من أنعمت تفضلا، يا من أنعمت تفضلا، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك. ماذا يبقى منا إذا حولت عنا عافيتك؟ نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من خيبة الرجاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وسوء القضاء. نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح بالنا وأصلح أحوالنا. إليك المشتكى، إليك المشتكى، وأنت المستعان. اللهم أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من نقمتك، وبك منك، وبك منك، وبك منك، نعوذ بك منك، وبك منك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من نقمتك، وبمعافاتك من نقمتك، وبمعافاتك من نقمتك. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من نقمتك، وبك منك، وبك منك، وبك منك، وبك منك، نعوذ بك منك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. عدنا إليك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. بضاعة كاسدة إن رددتها فمن يقبلها؟ لا تردنا خائبين. بضاعة هالكة، بضاعة ضائعة إن رددتها فمن يقبلها؟ اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم عاملنا بالإحسان، إذ الإحسان منك وإليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اجمع شمل المسلمين، وارفع راية المسلمين، وصن ديار المسلمين، واحفظ أوطان المسلمين. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين، صن ديارنا وجميع ديار المسلمين، واحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين ولا محزونين ولا مغيرين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا. اللهم تب علينا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأزل عن القلوب حجوبها وعن الأعين غشاواتها، حتى نرى يا رب العالمين بالنور الحق، بنور الإيمان الصحيح. واقبضنا جميعا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.